لا بارك الله في الغياب، لو وفق الله كل صدى عزرته بين هالعتاب، وما شفت للغالين ردا. العمر من كفين ذاب، ويطيح وردة بعد وردة، لجيتهم راحوا سراب، يا هل جفا ماني بكدا. لا بارك الله في الغياب، لو وفق الله كل صدى عزرت بين هالعتاب، وما شفت للغالي شفت.